قال مالك: فبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها، فتزوجت أنه إذا دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا والمفقود. هناك نقل مالك الخلاف وأن بعض الناس عاب ما جاء عن عمر في أنه لا سبيل إليه أو أنها 4 سنوات. زوجة الغائب المفقود إذا رجع فيها خلاف، الجمهور أنه مخير بينها وبين الصداق. مالك يقول انتهينا، التي بلغها طلاق الزوج ولم تبلغها الرجعة، مالك يقول لا خلاف في أنه لا سبيل له عليها، وإن كانت لا تخلو من خلاف ولكن الراجح والأكثر أنه لا خيار. لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بين الصورتين أن زوجة الغائب حينما حكمنا بوفاته وأمرناها أن تعتد حكمنا حكما قطعيا يقينا ولا بغلبة الظن؟ بغلبة الظن، فتبين خلاف ليش؟ الواقع. إذن الذي ظهر أقوى من الذي إيش؟ حكمنا به. ولكن هنا حينما اعتدت عن يقين ولا عن غلبة الظن؟ عن يقين. كونها لم تبلغها رجعته هو مقصر، اذا حينئذ يسقط ايش؟ خياره. وهذا فرق بين الايش؟ بين الصورتين. اذا عقد عليها الزوج الثاني فليس للاول عليها سبيل، لا خيار ولا صداقة ولا شيء، لانه قصر في ابلاغ ايش؟ علم الرجعة. نعم. النقل كونه تراجع عن هذا ويذكرون هذا كان يقول به ثم رجع عن هذه أمور جانبية. المشهور هذا الذي ذكره في الموطأ، وما ذكر عن مالك ذكره بنفسه في موطئه أقوى مما يذكر عنه عن ابن القاسم أو غيره. مالك أخذ ينقح في الموطأ أكثر من 40 سنة، كما قال لبعض الذين قالوا جام 40 يوم، قالوا قرأنا الموطأ يا مالك، قال علم جمعناه في 40 سنة تأخذونه في 40 يوم؟ هذا كتابه بيده ينقحه 40 سنة، ما ذكر فيه رجوعه عن ذلك. إذا تتبعنا هذه أشياء لا تخلو، أي مسألة نظرية لا تخلو من خلاف، لكن المعول عليه هو ذلك. يمكن إنسان يقول يخير أيضا مثل الأولى، لكن لا، هي لا تعادل الأولى أبدا. نعم. يذكر ابن قدامة في شيء من هذا، إذا جاء وأقام البينة على أنه كان قد أرجعها قبل أن تخرج من العدة فهو حق بها، ما نبغى ندخل في كل التفصيلات هذه، الذي عندنا الآن نمضي فيها. وهناك فرق بين الأولى والثانية. ابن قدامة نفسه يذكر في المغني هذا، إذا جاء وأقام البينة على أنه كان قد راجعها ولكن لم يصل الخبر ما قصر في هذا، يقول هو أحق بها. قلنا هي مشتبكة مع الأولى، ولذا قرنها مالك مع الأولى، لكن يفرقون بين المسألتين، وفعلا يوجد فرق جوهري بين المسألتين. فالمسألة الأولى كانت عدتها بناء على غلبة ظن مغاير للواقع، وكما يقولون اليقين لا يرفع بشك، فاليقين باق على الزوجية فهو أحق بها، لكن هنا اليقين الطلاق ولكن مشكوك في الرجعة. بعدين يجي يقوم بينا قلنا هو أحق بها، كل هذه تفريعات على نفس القياس الأول.